أهل الحق المتمسكين بدين الله جل وعلا قالوا أهل السنة والجماعة، وبالمقابل قالوا أهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. لا يمكن أن تجمع القلوب بدعة من البدع وأمر محدث، فالذي يجمع هو حبل الله سبحانه وتعالى ودينه. ولهذا لم يأمر جل وعلا في هذه الآية بمطلق الاعتصام، وإنما أمر باعتصام مقيد، قال بحبل الله. فهذه حقيقة الاعتصام الذي أمر الله سبحانه